وإلى كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي. وما زلت معكم في تلخيص باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلخيص باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النص الحادي عشر، النص الحادي عشر، حديث سالم بن عبيد قال: أغمي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه، يعني الذي مات فيه، فأفاق فقال: حضرت الصلاة. شوف إغماء وفي مرض الموت، وبعدما أفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: فين العيال؟ إيش عملتم في كذا؟ إيش عملتم في الشات والبعير؟ لما أفاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حضرت الصلاة؟ حضرت الصلاة؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا بلالا فليؤذن، مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي للناس. انتبه واسمع وانقل، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ما قال مروا عليا وما أجل علي رضي الله عنه، ولا قال مروا عبد الرحمن بن عوف وما أجل عبد الرحمن بن عوف وما أجل الصحابة كلهم رضي الله عنهم أجمعين، ولكن قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. شوف، هذا هو الكتيب الذي ذكرته لكم بالأمس، زيارات عاشوراء، فيه من الفسوق والعصيان والبدع والكفريات واللعن، اللعن للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، مما يدل على أن المتأخرين سائرون على سنن المتقدمين. وهذه صرح بها أحد المدرسين من أولئك المبتدع الضلال الذين يريقون دماء إخواننا في سوريا. سئلوا: أنتم ما شاء الله تختلطون وتدرسون كتبنا، هل لا زالت العلوم علوم المتأخرين هي علوم المتقدمين؟ قال كده يقول، رفع رأسه، يقولها بنخوة وببطولة، يقول: والله علوم المتأخرين، ونحن منهم، نحن سائرون على علوم المتقدمين، والله ما نتزحزح عنها قيد أنملة ولا شعرة. ريحوا أنفسكم، لا مناهج توحيد ولا مناهج فقه، ولا علوم المتأخرين في السب والتكفير للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: هي علوم المتأخرين هي علوم المتقدمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل كيد من يريد أن يكيد للإسلام والمسلمين، أن يجعل كيده في نحره، أن يجعل كيده في نحره، وأن يكفي المسلمين شره، أو أن يهديه وغيره إلى ما هدانا إليه. يقول: وفيه ذهول عمر، وهو حديث مطول، ودخول أبي بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقراءته قول الله تبارك وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم بعد ذلك قيام الناس لمبايعة أبي بكر. وهذا فيه، نبهت على أن يوم الاثنين يوم وفاة رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما يدفن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دفن إلا يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء، أن حرص الصحابة على مبايعة إمام فيه فائدة عظيمة وقاعدة لأهل السنة والقرآن والسنة والأثر عظيمة جدا جدا جدا. فما هي هذه القاعدة؟ حرص الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على أنه قبل دفن رسول الله على أن ينتظم الأمر بمبايعة إمام فيه فائدة عظيمة جليلة كبيرة. وهي إيش الفائدة؟ نعم يا أخانا، ارفع صوتك حتى لا يتفرق المسلمون، حتى لا يتحزبوا، حتى لا يفتتنوا، حتى لا يقتتلوا، لا تنتظم كلمة المسلمين إلا على إمام يبايع على القرآن وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وفي حديث أنس وهو قبل الأخير، كانت فاطمة رضي الله عنها بعدما رأت أباها محمدا صلى الله عليه وسلم مسجا وقد فارقت روحه الشريفة جسده الطاهر، تقول تندبه وتقول واكرباه. فقال صلى الله، لا قبل الوفاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا كرب على أبيك بعد اليوم. تندب رسول الله وهو حاضر لما يمت بعد صلى الله عليه وآله وسلم، وتقول واكرباه، فيقول لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم، لا كرب على أبيك بعد اليوم، لأن هذه الشدة بعد ذلك إلى جنات النعيم. إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، ما في أحد ما في أحد يسلم من الموت، وهو تحد رباني إلهي، كل نفس ذائقة الموت، ملك ومملوك، كبير وصغير، ذكر وأنثى، غني وفقير. يقول صلى الله عليه وآله وسلم الموافاة يوم القيامة. إيش معنى الموافاة يوم القيامة؟ إيش معنى الموافاة يوم القيامة؟ لقاء الخلود، يوم يؤتى بالموت بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت بعدما يذبح. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فاللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، واجعلنا اللهم أجمعين والمؤمنين من أهل الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم ختم بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنا فرط لأمتي، أنا فرط لأمتي. ما الفرط؟ ما الفرط؟ هو السابق، السابق للقوم، لن يصابوا بمثلي. مصيبتنا في موت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يعادلها مصائبنا بموت أحبابنا، كائنا من كان أولئك الأحباب أو ذلك الحبيب. ولذلك يقول علي بن حجر السعدي رحمه الله اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب، جمع نائبة، نوب تنوب، نعم نوب تنوب ثم تكشف في غد. أو ما ترى أن المصيبة جمة، وترى المنية للعباد بمرصد. هنا الشاهد، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها، يعني يقف في حلقك أو يقع لك غصة، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد، تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقلت لها إن المنايا سبيلنا، فمن لم يمت في يومه، من لم يمت في يومه مات من غدي. اللهم ألحقنا بنبينا غير مبدلين ولا مغيرين ولا مبتدعين ولا محدثين، على سبيله وسننه يا رب العالمين. واسقنا من يديه شريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى باب ما جاء في ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية رضي الله عنها له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. قال أبو عيسى الترمذي رحمنا الله وإياكم وإياه: باب ما جاء في ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الميراث ما يخلفه الميت وإن لم يكن له ورثة من مال ومتاع وضياع، وإن لم يكن له ورثة. قال: حدثنا أحمد بن منيع مر مرارا ثقة حافظ من رجال الستة، قال: أنبأنا حسين بن محمد، أنبأنا حسين بن محمد بن بهرام المروذي، عندنا في الرواة مروزي بالزاي وعندنا مروذي، انتبه، كلاهما من تلامذة الإمام أحمد ويخلط بينهما ويصحف في اسميهما كثيرا. هذا المروذي الحسين بن محمد المروذي ثقة من رجال الستة، من أدبياته رحمه الله، من أدبيات الإمام أحمد رحمه الله تعالى مع الحسين بن محمد المروذي وهو تلميذ له، أنه رحمه الله كما قال معاوية بن صالح قال لأحمد أكتب عنه، ثم جاء معي إليه يسأله أن يحدثني، ثم جاء إليه الإمام أحمد معه فسأله أن يحدثني. قال: أنبأنا إسرائيل، هو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة من رجال الستة، كان يقول: كنت أحفظ حديث أبي إسحاق كما أحفظ السورة من القرآن. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو ثقة عابد مكثر، من أدبياته رحمه الله تعالى، قال: حدثني، نعم، من أدبيات أبي إسحاق السبيعي أنه اجتمع مرة بالإمام الشعبي فقال له الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي: يا أبا إسحاق أنت خير مني. فقال أبو إسحاق: لا والله، بل أنت خير مني، أنت أسن، يعني أنت أكبر مني سنا، انظر إلى تقدير العلماء لبعضهم. ومن أدبياته كما قال فضيل: أتيت أبا إسحاق السبيعي وقد كف بصره، فعرفه بنفسه، فضمه أبو إسحاق السبيعي إلى صدره وقال: والله إني لأحبك، حدثني أبو الأحوص عن عبد الله يعني ابن مسعود في قول الله عز وجل: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، قال: نزلت في المتحابين، عن عمرو بن الحارث، وهو ثقة من رجال الستة، أخي، نعم، عمرو بن الحارث أخي جويرية، له صحبة، ما هو ثقة هنا، ما يصلح يقال ثقة، الصحابة كلهم ثقات عدول. عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث، له صحبة وهي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلاحه من رمح ودرع ومغفر وحربة ونحو ذلك، وبغلته وهي البغلة البيضاء كما ورد في الصحيح، وكان اسمها دلدل بضمتين، وأرضا جعلها صدقة، وهي قسمه صلى الله عليه وآله وسلم: ثلث بوادي القرى، ونصف بفدك، وسهمه من خمس خيبر، وحصنه من أرض بني النضير، كما ذكر ذلك الكرماني رحمه الله تعالى. يقول عمرو بن الحارث رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضه جعلها صدقة. وهذه المذكورات ليست على سبيل الاستقصاء والحصر، وإلا فقد ترك متاع بيته صلى الله عليه وسلم، وترك ملابسه صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكرت هذه الثلاثة لأنها الأبرز والأظهر والأكثر نفاسة وأهمية من غيرها. يقول: جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة. وها هنا عجيبة لأحد شراح الشمائل وهو العلامة الباجوري رحمه الله تعالى، قال معلقا عند ختم شرحه على هذا الحديث: وانتبه لمن يراجع الشمائل المحمدية في مثل شرح العلامة الباجوري، يقول: قال بعض أهل العلم وعلم رسول الله يدخل في ميراثه، وعلم رسول الله يدخل في ميراثه، وهذا لا يظهر، وهذا ليس براجح ولا يظهر، لكن قال بعض العارفين، قال بعض العارفين إن وجود كذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر رسول الله أو نحو هذا في بيت من البيوت أو شيء من متاع رسول الله في بيت من البيوت، فإن ذلك سبب في تفريج الكرب وزوال الهم ودفع المرض. يعني أنا أقول يا عجبا، يعني العلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر، هذا لا يكون قريبا لما تركه رسول الله من ميراث، ويكون مجرد وجود أثر أو متاع في بيت رجل سبب لدفع الخطوب ورفع الكروب، بلا ريب أن الأول أقرب. نعم.